الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول كثيرا ما يراودني بعض الأفكار كأن أقول من خلق الله ومثل هذه الأمور. تقول مع العلم أني أجاهد نفسي كثيرا على ترك هذا التفكير، وكلما أتاني هذا التفكير أشغلت نفسي بالطاعة والترتيب، فما توجيهكم لذلك حفظكم الله؟ الحمد لله، لا يجوز التفكير في مثل ذلك أبدا، والواجب قطع الأفكار في هذه المسائل. وإذا كانت تكثر على الإنسان ولا يستطيع أن يدافعها فإن الواجب عليه أن يذهب إلى بعض الأطباء النفسيين، لأنها تعتبر من الوساوس القهرية. وهذا التفكير إذا استمرأه الإنسان فإنه سوف يوصله إلى نتائج مدمرة وهدامة قد تذهب بدينه وعقيدته. فأحسن ما يعالج به هذا التفكير هو أن يقطع، وأن يشتغل الإنسان عنه، وأن يلتهي عنه، وأن يستعيذ بالله عز وجل منه، وأن يقرأ سورة الإخلاص. وكل ذلك قد دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك. فإذا بلغه، أي بلغ به التفكير إلى هذا الحد، فليستعذ بالله ولينتهي. فليستعذ بالله، أي ليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولينتهي، أي فليترك التفكير وليقطعه وليشتغل بشيء آخر. فإن كان وحيدا فليطلب من يجلس معه، وإن كان ساكتا فليتكلم، وليغير من وضعه وحالته حتى يذهب الشيطان بوسوسته الخبيثة عن عقله وقلبه. وفي رواية أخرى: فليقرأ الله أحد الله الصمد، أي ليقرأ سورة الإخلاص. وإذا عالج الإنسان هذه الوساوس والأفكار بمثل هذه العلاجات ولا تزال تراوده، فإنها حينئذ تعتبر مرضا من الوسواس القهري، لا بد أن يعرض الإنسان فيه نفسه على الطبيب الشرعي. ولنعلم جميعا أن القاعدة في هذا تقول: الله هو الخالق عز وجل، وما سواه من هذه العوالم فمخلوق. فالله عز وجل لم يلد ولم يولد، أي لا أصول له ولا فروع منه، وليس كمثله شيء عز وجل في جميع نعوته. وحياته عز وجل هي الحياة الكاملة المطلقة من كل وجه، فلم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال تبارك وتعالى. فلا ينبغي كثرة التفكير في هذه المسائل، وعلى العبد أن يبادر بقطعها وألا يسترسل معها، وأن يكثر من استعاذة بالله عز وجل منها، وأن يقرأ قل هو الله أحد، وأن ينتهي عنها. فإن لم تذهب عنه فليبادر بعلاجه هذه الأفكار، فليبادر بعلاج هذه الأفكار عند الأطباء النفسيين. عافانا الله وإياكم من كل سوء وبلاء، والله أعلم.